بقصد أنه أصبح مستعملا أو سواء أنه وقع فيه بول، لا خلاف معتبر في هذه المسألة. وأما إن كان قليلا فمحل خلاف بناء على الخلاف في الماء القليل، بناء على الخلاف في الماء القليل، هل يرفع الحدث إذا استعمل أو لا، وهل يرفع الحدث إذا تغير إذا لم يتغير بالنجاسة أم لا، على الخلاف في هذه المسألة. والخلاف سبق تحريره والكلام عليه، سبق تحريره والكلام عليه. بقيت مسألة استعمال الماء، هذه ستأتي في الأحاديث التي بعده. اتضحت المسألة هذه، هل يرفع الحدث أم لا؟ إن كان كما قلنا كثيرا ها فهذا لا خلاف معتبر في المسألة، سواء كان مستعملا أو بقصد أنه وقعت فيه نجاسة. وأما إن كان قليلا فعلى الخلاف الذي سبق، هل القليل إذا وقعت فيه نجاسة يتنجس بمجرد ملاقات؟ فإن كان يتنجس على القول من قال بأنه يتنجس هذا لا يرفع الحدث، والذين قالوا لا يتنجس إلا بالتغير قالوا يرفع الحدث. وأما إذا كان قصدهم المستعمل، يعني يعتبر مستعملا، فهذا سيأتي الكلام عليه، هل الماء المستعمل ينجس أو يرفع الحدث أم لا. طيب، هنا فائدة قوله ثم يغتسل فيه، الأشهر في ضبط يغتسل اللام بالضم، جاء عن بعض العلماء الفتح والسكون، لكن الأشهر والأصح ثم يغتسل، على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقدير الكلام ثم أنت تغتسل فيه، ثم أنت تغتسل فيه. فائدة أخرى، النهي يشمل البول فيه مفردا ويشمل الاغتسال فيه من الجنابة مفردا. وقوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ليس له معنى أنه النهي ما يقع إلا إذا اجتمع هذان الأمران، البول مع الاغتسال، لا، النهي جاء صريحا أيضا في أحاديث أخرى عن البول مفردا وعن الاغتسال مفردا. فلا يجوز الإنسان أن يتبول في الماء الراكد ولو لم يرد الاغتسال فيه، ولا يجوز أيضا له أن يغتسل فيه من الجنابة ولو لم يقع فيه بول، ولو لم يقع فيه بول، فكلا الحالات يعني لا تجوز. ودل عليها رواية أبي داود، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولم يأتي بثم التي تفيد ترتيب هذا على هذا. فائدة أخرى قوله منه، هذا في حالة وقوع البول فيه، في حالة وقوع البول فيه، وإلا إذا كان البول لم يقع فيه فهذا لا ليس هو المراد، المراد فيما لو وقع البول في الماء ولا يغتسل منه أو ولا يتوضأ أيضا منه، إذ لا فرق بين اغتسال فيه أو منه إذا وقع البول، لكن قبل وقوع البول ها أو إذا لم يقع البول فلا فرق أن تغتسل فيه أو منه، كله يعني يعتبر طاهر ما بعد تنجس الآن. لكن إذا تنجس أو عفوا إذا لم يتنجس أصبح طاهرا، فالنهي هنا لا تغتسل فيه من الجنابة، تغترف منه. أما إذا تنجس فالأمر لا فرق بين أن تغترف أو أن ترمي بنفسك، لأنه أصبح كله نجسا على افتراض أنه نجس. وأما في حالة إرادة الاغتسال دون وقوع البول، جاء في رواية أبي هريرة كيف يصنع لما سئل، قال يتناوله تناولا. نعم. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم، هذه ثلاثة أحاديث كلها تدل على مسألة واحدة سيأتي الكلام عليها. أما فيما يتعلق بتخريج هذه الأحاديث، حديث الأول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا، هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق داود بن عبد الله الأودي، من طريق داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو هذا الحديث وفيه الصحابي المبهم. وهذا الحديث داود بن عبد الله ثقة، وكذلك حميد بن عبد الرحمن الحميري كلهم ثقات، والحديث صحيح أعل بعلل لا تستقيم، يعني هناك من أعله بإبهام الصحابي، ولا شك أن هذا ليس بعلة، فالصحابة كلهم ثقات لا يعل بمثله. وأعل أيضا بداود بن عبد الله، قيل إنه داود بن يزيد الأودي، هناك رجل آخر اسمه داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف، ولكن جاء التصريح في رواية أبي داود في إسناده التصريح بأنه داود بن عبد الله الثقة وليس داود بن يزيد الضعيف. فلذلك كما قال الحافظ لم أقف على من ضعفه له على لم أقف على من أعله له بحجة، يعني ليس له حجة من أعل هذا الحديث، فالحديث صحيح. والرجل المبهم قيل أنه الحكم بن عمرو الغفاري، وله حديث في مثل هذه المسألة وسيأتي، ولكنه فيه ضعف. وقيل إنه عبد الله بن سرجس، وقيل إنه عبد الله بن مغفل، وكلهم صحابة، ولا يضر مسألة يعني الإبهام في الصحابي. والحديث الثاني أخرجه مسلم وهو حديث صحيح، لكنه في الصحيحين بغير هذا اللفظ، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد، كانا يغتسلان من إناء واحد. ولاحظ كما ذكرت لكم سابقا في المقدمة في الدرس الماضي أن الحافظ رحمه الله ينتقي من الأحاديث أقربها أو أوسعها فقها، أوسعها فقها، فهنا لاحظ قدم رواية مسلم على رواية المتفق عليه، مع أن الذي يقرأ قد يقول هما سواء وليس صحيح، كما سيتبين لك في المسائل فيما بعد. فرواية مسلم قال كان يغتسل بفضل ميمونة، بينما رواية الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة يغتسلان من إناء واحد. والعلماء لم يختلفوا في مسألة اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، ولكن اختلفوا في مسألة أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، لذلك جاء برواية مسلم وقدمها على رواية الصحيحين لأنها أوسع فقها. رواية مسلم يشهد لها أيضا حديث ابن عباس، يشهد لها حديث ابن عباس وإن كانت مخالفة لما في الصحيح، لكن لها أيضا شاهد من حديث ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. والحديث أخرجه ابن ماجه، أخرجه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح، فهذا حديث يشهد لما جاء في صحيح مسلم، فكلا الحديثين يشهد بعضهما للآخر. الحديث الثالث أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد أيضا، كله من طريق سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه، مع ملاحظة أن رواية النسائي لم يأتي فيها كما في عندكم كما عند البقية إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، وإنما قال إن الماء لا ينجسه شيء، هذه رواية النسائي. بقية الثلاثة أو بقية الأربعة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة قالوا لا يجنب، إن الماء لا يجنب. وهذا الحديث إسناده حسن لا بأس به، إسناده حسن لا بأس به، وإن كان أعل بسماك ابن حرب، وسماك ابن حرب في روايته عن عكرمة كلام طويل لأهل العلم، قال أحمد التقيه يعني هذا الحديث لحال سماك ليس يرويه غيره، ليس يرويه غيره. وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري أعله أحمد، أعله أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلا، بأنه روي عن عكرمة مرسلا، بينما سماك بن حرب رحمه الله رواه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقول سماك هذا وإن كان فيه كلام وبالأخص في روايته عن عكرمة، إلا أنه روى عنه هذا الحديث أئمة كبار، وفي الغالب هؤلاء الأئمة الكبار لا يرون عن سماك إلا المستقيم من حديثه، كالثوري وشعبة وأبو الأحوص، وأبو الأحوص هذا هو الذي أخرجه، أخرج الحديث من طريقه أصحاب السنن، فهؤلاء الثلاثة رووا عنه مثل هذا الحديث، وفي الغالب لا يروون عنه إلا المستقيم من أحاديثه التي لم يخلط فيها أو لم يخطئ فيها عن عكرمة. وذكر مثل هذا الكلام يعقوب بن شيبة السدوسي والدارقطني، ذكروا أن مثل هؤلاء الثلاثة شعبة والثوري وأبو الأحوص إذا رووا عن عكرمة ففي الغالب لا يروون عنه إلا المستقيم من حديثه. وقال الحافظ أعله قوم بسماك لأنه كان يقبل التلقين، يعني يقبل أن يلقن سمعت من عكرمة كذا، وقد يكون يخطئ الذي قال له هذا الكلام فيقول نعم سمعت كذا وهو خطأ، فهو يقبل التلقين. قال الحافظ لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه، أي شعبة لا يحمل عن مشايخه كسماك إلا صحيح حديثهم، إلا الصحيح من حديثهم. وأيضا الحديث له شاهد عند مسلم، فالحديث بذلك نقول إنه حديث حسن لا بأس به، حديث حسن لا بأس به. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه الأحاديث الثلاثة، خلاصة ما يتعلق بهذه الحديث الثلاثة. غريب الحديث قوله لا يجنب، الياء هنا تضبط بالفتح وبالضم، إما أن نقول لا يجنب أو لا يجنب. لا يجنب أي لا يحمل الجنابة، ولا يجنب أي لا ينقل الجنابة إلى أحد، لا ينقل الجنابة، لا يجنب ولا يجنب. لا يجنب أي لا ينقل الجنابة، ولا يجنب أي لا يحمل الجنابة. نأتي إلى مسائل هذا الحديث، نأتي إلى مسائل هذه الأحاديث الثلاثة. الحديث الأول الذي فيه النهي أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة دل على أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة ولا للمرأة بفضل طهور الرجل. وما معنى بفضل طهوره؟ يعني ما أبقاه من طهوره، يعني أن يتوضأ الرجل بماء أو يغتسل بماء ثم يبقيه فتأتي المرأة بعده لتغتسل بفضله، أو العكس أن تغتسل المرأة بماء أو تتوضأ بماء فالباقي من طهورها في الإناء يأتي الرجل فيغتسل به. هذا جاء عنه كما في الحديث الأول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، لا يغتسل الرجل ولا تغتسل المرأة، النهي عن هذا. ويشهد لهذا الحديث حديث الحكم بن عمرو الغفاري بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، لكن هذا الحديث ضعيف ضعفه البخاري والنووي وغيرهم، هذا الحديث لا يصح. فيكفينا الحديث الأول حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني والثالث وهما كلاهما حديث ابن عباس، الحديث الذي في مسلم والحديث الذي في السنن كلاهما لابن عباس، فيدل على الجواز، يدل على أو يدلان على الجواز. وتحرير محل النزاع في هذه المسألة، تحرير محل النزاع في هذه المسألة أن يقال إن المسألة لا تخلو من ثلاثة أحوال، المسألة لا تخلو من ثلاثة أحوال. الأولى أن يغتسلوا جميعا، يغتسل الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد. الحالة الثانية أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والحالة الثالثة أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. أما الحالة الأولى فلا إشكال فيها، دلت الأدلة المتفق عليها كما في حديث ابن عباس عن ميمونة في الصحيح الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد، وجاء عن عائشة مثل ذلك، وجاء عن أم سلمة مثل ذلك، كلها حديث صحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترف هو وأزواجه من إناء واحد، فهذا لا إشكال فيه. ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه على جوازه وأنه لا إشكال فيه. بقي عندنا الحالتان أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، وهذه هي محل النزاع، والسبب في ذلك تعارض الأدلة. عندنا دليل صحيح يدل على النهي، وعندنا دليل آخر حديث ابن عباس يدل على الجواز. فلذلك مع وجود هذه الأدلة اختلف الصحابة في هذه المسألة ومن بعدهم، اختلف الصحابة في هذه المسألة ومن بعدهم على قولين أو على مذهبين. المذهب الأول قالوا بالجواز، وبعضهم قال بالجواز مع الكراهة، إما قالوا جواز مطلقا أو جواز مع الكراهة، وهو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. الجمهور قالوا بالجواز في أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وإنما اختلفوا في تأويل أو في الجمع بين الأدلة، اختلفوا في الجمع بين الأدلة. فمنهم من قال تحمل أحاديث النهي على المتساقط من الأعضاء، على المتساقط من الأعضاء، كما نقل مثل ذلك عن الإمام أحمد، تحمل أحاديث النهي على المتساقط من أعضاء الرجل أو من أعضاء المرأة، هو المنهي عنه. ومنهم من قال بأن النهي للكراهة، بأن النهي للكراهة، وفعله صلى الله عليه وسلم مع ميمونة يدل على، يدل على إيش؟ على الجواز، يدل على الجواز، أي أنه ليس محرما. فالخلاصة أن قول الجمهور هو الجواز، وإنما اختلفوا في تأويل الحديث الذي جاء فيه النهي، أو اختلفوا في الجمع بين الأدلة. المذهب الثاني الذين قالوا بالمنع، الذين ذهبوا إلى المنع من، يعني أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، والمراد من المنع يعني أنه لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث فضل وضوء المرأة ولا فضل وضوء الرجل. واختلفت أقوالهم في هذا المنع، أصحاب هذا المذهب الذين قالوا بالمنع اختلفت أقوالهم. فمنهم من منع مطلقا، منهم من منع مطلقا، ومنهم من قيده بخلوة المرأة بالماء إذا اختلت بالماء، إذا اختلت بالماء. أما إذا اغتسلت أمامك أو في حضرة من يحضرها فلا إشكال، إنما قالوا يحمل النهي، أو نقول إنه ممنوع إذا خلت بالماء. ومنهم من قيده بالحائض فقال هذا خاص بالحائض، لا يغتسل الرجل فضل طهور المرأة الحائض. وأيضا هؤلاء الذين قالوا بالمنع، الذين قالوا بالمنع خصوه بالرجل، نهي الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة، أما المرأة فقالوا لا تنهى عن أن تغتسل بفضل الرجل ولو خلا به الرجل. وهذا القول كله لا دليل عليه، التفريق بين الرجل والمرأة لا دليل عليه، والمنع يعارضه أو تعارضه الأدلة الأخرى. فالصحيح والراجح من هذه المسألة هو القول بأن هذا جائز مطلقا، جائز مطلقا. وإن قلنا بالمنع فنقول بالكراهة فقط، بالكراهة فقط. طيب هنا مسألة أخرى، الماء الفاضل من المرأة، الماء الفائض أو الفاضل من المرأة، هل هو نجس أم طاهر أم طهور؟ هل هو نجس أم طاهر أم طهور؟ أما يعني أنه نجس فلا أعلم أحد قال به من أهل العلم، الماء الفاضل من طهور المرأة لا أعلم أحدا قال بنجاسته، ولكن اختلفوا في هل هو طاهر لا يرفع الحدث أو طاهر يرفع الحدث، على ثلاثة أقوال أو ثلاثة مذاهب. القول الأول وهو رواية ضعيفة في مذهب أحمد، رواية ضعيفة في مذهب أحمد، أنه طاهر لا يرفع الحدث، أنه طاهر لا يرفع الحدث مطلقا بلا قيد. والمذهب الثاني قالوا بأنه طهور، قالوا بأنه طهور يرفع الحدث لكنه لا يطهر الرجل، يعني لا يرفع حدث الرجل، إنما يرفع حدث المرأة والصبي. يعني إن تأتي المرأة وتتطهر بفضل طهور مرأة مثلها لا بأس، أو صبي يأتي يتطهر بفضل طهور امرأة لا بأس، أما الرجل فقالوا لأن الحديث نهى فنخصصه بالرجل. إذن هم قالوا الماء طهور يرفع الحدث لكن يرفع حدث غير الرجل فقط، خصوا الرجل أو استثنوا الرجل في هذا، وهي الرواية المشهورة عن أحمد، وهي الرواية المشهورة عن أحمد، وهي المذهب. القول الثالث في المسألة وهو القول الصحيح والراجح، أن الماء الفاضل عن المرأة ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، رافع للحدث، رافع للحدث. وهذا بنيناه على إيش؟ على الأصل الذي مر معنا، بنيناه على الأصل الذي مر معنا. مسألة الأخيرة في هذا الحديث، مسألة الأخيرة في هذا الحديث، الماء المستعمل في رفع الحدث، الماء المستعمل في رفع الحدث. وأدرجنا هذه المسألة في هذا الحديث لأنها أقرب إلى هذه الأحاديث، أقرب إلى هذه الأحاديث. طبعا اختلف العلماء في هذه المسألة في الماء الذي رفع به الحدث، في الماء الذي رفع به الحدث على أقوال، وسبب الخلاف ما جاء في بعض الأدلة، سبب الخلاف الخلاف الذي سبق ذكرناه في مسألة تقسيم المياه. فلما اختلفوا في تقسيم المياه اختلفوا في مسألة الماء الذي رفع به الحدث. والسبب في اختلاف تقسيم المياه كما قلنا الأدلة التي وردت في مثل حديث النهي عن أن يضع أو يغمس يده في الإناء، والنهي عن أن يغتسل في الماء الراكد، وما أشبهها من الأحاديث، قالوا هذه الأدلة، والنهي عن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، كلها أحاديث قالوا أن هناك ماء، أن هناك ماء إذا رفع به الحدث تحول من طهور إلى طاهر. وعلى هذا الأساس وقع هذا الخلاف، وسبق الإجابة عن هذه الأدلة التي أوردوها في الدروس أو في الدرس الماضي. ولذلك العلماء في هذه المسألة، في مسألة الماء الذي رفع به الحدث، على عدة مذاهب، منهم من قال بالنهي مطلقا، منهم من قال بأنه طاهر لا يطهر مطلقا، ومنهم من قال بالجواز مطلقا، وقالوا الأصل الطهارة، وهو القول الراجح وهو قول الأصح في هذه المسألة، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بأنه نجس وهو قول شاذ، لأن الأدلة تدل على خلافه، والأدلة كثيرة في السنة تدل على أن الماء المتوضأ به طاهر ولا يمكن أن يقال بنجاسته. منها حديث جابر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صب وضوءه عليه لما كان مريضا، ومنها اقتتال الصحابة على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصيب بالعين أن يأخذ من غسل فلان، ولو كان هذا يدل على النجاسة لما أمرهم أن يستشفوا بنجاسة، وغيرها من الأدلة. ولذلك الأرجح في هذه المسألة أن نقول إن الحديث أو إن الماء المتوضأ به أو المغتسل فيه الأصل فيه الطهارة ما لم تتغير إحدى صفاته الثلاث بنجاسة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه، وللترمذي: أخراهن أو أولاهن. طيب، هذا الحديث الحقيقة حديث طويل، والكلام عليه وفيه قد يكون هو الحديث الوحيد الذي وصلت مسائله يعني إلى قريب من 9 أو 10 مسائل، ولو استطردنا لوصلت إلى أكثر من ذلك، ولكن حاولنا أن نختصر في بعض المسائل وندخل بعضها في بعض، ولعلنا إن استطعنا أن نكمله في هذه الليلة أو نكمله في الليلة السابعة القادمة إن شاء الله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا شك أنه حديث صحيح، أخرجه مسلم، وأصله في الصحيحين، لكن بدون ذكر التراب، بدون ذكر التراب. فالحديث في الصحيحين: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. والحافظ كما قلنا يقدم الرواية الأفقه والأكثر فقها والأكثر مسائل، فلذلك أخذ برواية مسلم أيضا هنا، فأتى برواية مسلم التي فيها التراب. وفي لفظ له: فليرقه، قوله فليرقه هذه الزيادة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فهذه الزيادة أخرجها مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح السمان وهو من الثقات، وأبي رزين الأسدي وهو من الثقات أيضا، عن أبي هريرة من طريق علي بن مسهر عن الأعمش، والأعمش رواه عن 2، عن أبي صالح وأبي رزين، والاثنان رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الإسناد رجاله ثقات، إلا أن علي بن مسهر مع أنه ثقة وقال عنه في التقريب أنه تغير بآخره في آخر عمره وأصبحت له شيء من الغرائب، تفرد بهذه الرواية، بهذه الزيادة، تفرد بهذه الزيادة. قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر بهذا الإسناد، لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر بهذا الإسناد. قال الحافظ في الفتح: ورد الأمر بالإراقة من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف، هذا كلام الحافظ. قال: وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا. لاحظ هذا الإسناد كله ثقات، وهو من أصح الأسانيد، من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه، وإسناده صحيح، أخرجه الدارقطني وغيره. فهذه الزيادة كما قلنا لم يأتي بها إلا علي بن مسهر، علي بن مسهر. فأقول هذه زيادة ضعفها بعض أهل العلم كحمزة الكناني وابن عبد البر وابن مندة، وذهب الدارقطني إلى تحسينها، وذهب الدارقطني إلى تحسينها. لكن الأقرب الله أعلم أنه لا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إن صحت فهي من كلام أبي هريرة موقوفة عليه. فهناك من هو أوثق من علي بن مسهر وقفها كما مر معنا في هذا الإسناد، وقلنا بأنها ضعيفة أو شاذة لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها في صحيح مسلم لعدة أمور. الأول تفرد علي بن مسهر، تفرد علي بن مسهر بهذه الزيادة من دون سائر أصحاب الأعمش. أصحاب الأعمش الذين رووا هذا الحديث لم يخرجوا أو لم يأتوا بهذه الزيادة. قال ابن عبد البر لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش، لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية الضرير وشعبة وغيرهم. وأيضا قال ابن رجب في العلل، وهذا نقل قد لا يكون ذكره الحافظ في التهذيب، وهو نقل مهم عن الإمام أحمد، وهو علة دقيقة وقادحة في هذه الرواية لم ينتبه إليها يعني كثير ممن حقق كتاب البلوغ وصحح هذه الزيادة. قال ابن رجب في شرح العلل، قال الأثرم عن أحمد إن علي بن مسهر كانت كتبه قد ذهبت، فكتب بعد، أي كتب بعد ذهاب كتبه، فإن كان روى هذا غيره، يعني روى الرواية أو روى الحديث غيره، وإلا فليس بشيء يعتمد. معناه إنه إذا تفرد وأتى بغرائب لا يعتمد على ما أتى به ولو كان ثقة. والأمر الثاني الذي من أجله ضعفنا هذه الزيادة، رواة هذا الحديث عن الأعمش لم يذكروا هذه الزيادة مع أنهم أكثر وبعضهم أوثق من علي بن مسهر كأبي معاوية، وأبو معاوية الضرير من أوثق الناس في حديث الأعمش، من أوثق الناس في حديث الأعمش. فالخلاصة أن زيادة فليرقه زيادة شاذة لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تصح موقوفة على أبي هريرة رضي الله عنه. أما قوله أخرهن أو أولهن بالتراب، هذه جاءت في حديث عند الترمذي بإسناد صحيح، إسناد صحيح. وأو هنا في قوله أخرهن أو أولهن قد تكون شكا من الراوي، قد تكون شك من الراوي أو تخييرا من الشارع، إما أن تكون شكا من الراوي أو تخييرا من الشارع. وابن دقيق العيد رحمه الله يرجح أنها شك من الراوي، يرجح أنها شك من الراوي وليست تخيير. وكذلك الحافظ بن حجر يرجح أنها شك من الراوي وليست تخييرا من الشارع. ولذلك رواية الأكثر والأشهر والأرجح هي رواية أولاهن، وهي الرواية الأولى رحمك الله، أولاهن بالتراب، هذه هي الرواية الأرجح والأقرب أيضا من حيث المعنى. غريب الحديث قوله طهور، مر الكلام على كلمة طهور بالضم أو بالفتح في حديث سابق. وقوله طهور هنا دالة على أن سؤر الكلب نجس، لأنه لو لم يكن نجسا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، أي أن هذا الإناء اكتسب النجاسة بولوغ الكلب فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. هذا من الأدلة على أن سؤر الكلب نجس، وسؤره أي ما أفضله ما أبقاه من طعام أو شراب. قوله إناء أحدكم هذا يدل على أنه خاص بالآنية التي يستعملها الإنسان، الآنية الصغيرة، ويخرج عنها الحياض الكبيرة التي مجتمع الماء، فهذه لا يدخل فيها إذا ولغ فيها الكلب، لا يخصها مثل هذا الحكم، لأنه قال إناء أحدكم، إناء أحدكم. أما الحياض الكبيرة التي تجتمع فيها المياه الكثيرة فهذه لا يدخلها أو لا ليس المراد أو مراد الحديث لها. قوله ولغ جاء في الصحيحين شرب، ولا شك أن رواية الولوغ إيش أشمل، ولاية رواية الولوغ أشمل، أشمل من رواية فقط شرب، لأن الولوغ له عدة احتمالات، قد يكون أنه شرب بلسانه، قد يكون أنه خاضه فقط بلسانه ولم يشرب، فالمراد أنه مجرد إدخاله للسانه في الماء يسمى ولوغا، يشمل ما لو شرب أو لم يشرب. ما لو شرب أو لم يشرب. وولغ ويلغ بالفتح فيهما إذا شرب الكلب بطرف لسانه، إذا شرب الكلب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه. فإذا الولوغ يشمل معنيين، فلذلك أصبحت رواية ولغ أشمل من رواية شرب. نأتي إلى مسائل الحديث. مسائل الحديث كما قلنا كثيرة جدا، ونحن يعني سنقف عند 9:30 وسنبقي 10 دقائق لمناقشة الكتاب، ولكن لا بأس أن نأخذ لو مسألة أو مسألتين على عجل. الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى في حكم الغسلات السبع، في حكم الغسلات السبع. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. جمهور أهل العلم قالوا بأن التسبيع واجب، وهو ظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث، حيث خص النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة، طهارة الإناء بالتسبيع، وذكر العدد هنا لا شك أنه مراد، ذكر العدد هنا لا شك أنه مراد. الثاني قول الأحناف، قالوا بأن التسبيع غير واجب، وقالوا أن هذه نجاسة كسائر النجاسات، يكتفى فيها بإزالة عينها ولا يلزم في ذلك التعدد أو العدد. وأدلتهم في ذلك أولا قياسا على سائر النجاسات، حيث إن الأصل في سائر النجاسات إزالة عينها. والثاني لحديث يغسل 3 أو 5 أو 7 الذي هو ولوغ الكلب، أخرجه الدارقطني. والثالث من أدلتهم قالوا بأن الأمر كان عند الأمر بقتل الكلاب ثم نسخ، كان الأمر بالغسل 7 عند الأمر بقتل الكلاب ثم نسخ. أقول والأرجح لا شك هو قول الجمهور لظهور النص. أولا ما استدلوا به من القياس، القياس فاسد مع وجود النص، القياس فاسد مع وجود النص، ولأن العلة قد تكون تعبدية، ذكر العدد 7 قد يكون تعبدي، فلا مجال للقياس هنا، لا مجال للقياس هنا. وأما حديثهم حديث يغسل 3 أو 5 أو 7 فهذا حديث ضعيف، جاء من رواية عبد الوهاب ابن الضحاك وهو رجل ضعيف ولا يصح الإسناد به. ودعوى النسخ أن هذا منسوخ يرد عليه حديث عبد الله بن مغفل، حيث ورد، وحديثه في الصحيح، حيث ورد ذكر الأمر بقتل الكلاب ثم ذكر نسخ القتل في نفس الحديث، ثم ذكر الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب 7، مما يدل على أن هذا الحكم جاء حتى بعد نسخ قتل الكلاب، حتى بعد نسخ قتل الكلاب. المسألة الثانية في حكم سؤر الكلب، في حكم سؤر الكلب. هذه المسألة، مسألة سؤر الكلب، مبنية على مسألة نجاسة الكلب، مبنية على مسألة نجاسة الكلب. ونجاسة الكلب اختلف فيها العلماء على أقوال، نجاسة الكلب اختلف فيها العلماء على أقوال. الأول قالوا بنجاسة الكلب كله، لعابه وشعره وجميع ما أفضله من بول أو غيره، لحديث أبي هريرة هذا، قالوا أن الأمر بالغسل 7 يدل على نجاسة الكلب كله. الثاني قالوا بطهارته كله حتى لعابه، قالوا بطهارته كله حتى اللعاب، رحمك الله، لآية الصيد، قالوا آية الصيد التي ذكر فيها فكلوا ما أمسكنا عليكم يدل على أنه طاهر، ولو كان نجسا ما أجاز لنا الله عز وجل أكل ما أمسك الكلب بفمه. وقالوا في حديث أبي هريرة إن الأمر تعبدي، حديث أبي هريرة الغسل 7 إن الأمر تعبدي، أو لأجل ما فيه من ضرر لا لنجاسته، ولو كان نجسا لما ذكر العدد. لاحظ هذا الفقه كيف، قالوا إن ورود العدد يدل على أن الأمر تعبدي ليس للنجاسة. لماذا؟ لماذا يا أخوان؟ أيوة، لو كان المراد أنه نجس لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بذكر إزالة النجاسة يغسل كما غسل من بول الأعرابي، لكن قالوا لما ذكر التراب والعدد دل على أن الأمر فيه حكمة تعبدية لا نعلمها، ليس المراد هو النجاسة. ولكن لا شك أن هذا مردود بماذا؟ بقوله طهور، طهور إناء أحدكم، هذا يدل على إيش؟ على أنه نجس، وأن الأمر بالغسل لنجاسته. نعم العدد قد يكون تعبديا، لكن لا يعني أنه ليس بنجس، لا يعني أن ولوغ الكلب ليس بنجسا. القول الثالث قالوا بأن لعابه وفضلاته نجسة، اللعاب وفضلات الكلب نجسة، أما شعره الجاف شعره هذا قالوا ليس بنجس، وهذا رواية عن الإمام أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام له مذهب معروف في طهارة الأشياء التي لا تدخلها الحياة كالريش والشعر والصوف ونحو ذلك حتى من الميتة، قال هذا لا تدخله الحياة لا يدخله الدماء فلذلك لا ينجس. وأيضا أصحاب هذا القول الذين قالوا بأن النجس فقط لعابه وما أفضله فقط قالوا ثبت النهي عن أكل الحيوانات لنجاستها ولم يؤمر بتوقي ملامستها، فقالوا هذه الحيوانات التي نهي عن أكلها لنجاستها كالحمار وما أشبه الحمار الأهلي ونحوه، قالوا هذه نهي عن أكلها لنجاستها ومع ذلك لم يؤمر بتوقي جلدها أو شعرها، فدل على أن الكلب نجس لعابه وفضلاته بوله وغائطه لكن شعره ليس بنجس. وهذا القول لعله هو الأقرب للصواب، هذا القول هو الأقرب للصواب، لكن مع ملاحظة أن الكلب إذا تعرق وانتقلت منه رطوبة إلى بدن الإنسان هذه الرطوبة نجسة، هذه الرطوبة نجسة، لكن لو مس الكلب أو مشى على فرشة أو مس ثيابا وجلده جاف ليس متعرقا فهذا ليس بنجاسة أو ليس بنجس، ولا تؤمر أو لا يؤمر الإنسان بغسل ما مسه الكلب، لكن لو انتقلت منه رطوبة كرطوبة عرق أو لعاب أو بول أو نحو ذلك فهنا يحكم بنجاسته. وبناء على نجاسة لعابه فإن سؤره أيضا يكون نجسا، وهو ما بقي من شرابه أو طعامه، بقية طعامه أو شرابه نجس، مع ملاحظة أننا سنفرق فيما بعد فيما لو أكل من الإناء أو ولغ فيه. أكله من الإناء، أكله من الإناء لا يوجب الغسل سبعا، لا يوجب الغسل سبعا، وإنما الواجب فيما لو ولغ في الإناء الذي فيه ماء أو فيه أي سائل من السوائل. أما لو أكل من الإناء فما أفضله من الطعام نجس، لكن الإناء لا يوجب غسله سبع مرات، لأن الحديث نص على الولوغ، نص على الولوغ، والولوغ لا يكون إلا في حال الشرب أو في حال إذا كان الإناء فيه سائل وهو الذي تنتقل به النجاسة، أما الطعام لا تنتقل به النجاسة. مسألة صغيرة نختم بها وهي مسألة حكم الإراقة الواردة في الحديث، الحديث وردت فيه الأمر بالإراقة، ونحن قلنا أن الأمر بالإراقة هنا شاذ ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مسلم اختارها وصححها، لكن هناك من قال بضعفها ولا تصح إلا عن أبي هريرة. ولكن نقول بما أننا رجحنا أن سؤر الكلب نجس وأنه يجب غسل الإناء سبعا، فهذا يلزم منه إيش؟ الإراقة، لأن هذا الماء الذي ولغ فيه أصبح نجسا، حكمنا بنجاسته، ولا يمكن تطهير الإناء إلا بعد الإراقة، فإذا تحصيل حاصل، أصبحت هذه الإراقة حتى لو لم ترد في الحديث فإنه يجب إراقة هذا الماء، لأنه لا يتحصل تطهير هذا الإناء إلا بإراقته. وأيضا لا فائدة من هذا الإناء لأن الماء الذي ولغ فيه أصبح نجسا، أصبح نجسا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. نعم، هذا الحديث سبق وأن ذكرنا تخريجه وما يتعلق به، وذكرنا حديث الترمذي وقلنا أنه صحيح الزيادة التي عند الترمذي، وكذلك لفظة فليرقه، وذكرنا الخلاف الذي وقع فيها ورجحنا أنها لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قول أبي هريرة أو صحت عن أبي هريرة، وقلت لكم إن هذه الزيادة جاءت أو تفرد بها علي بن مسهر، وذكرنا أن هذا الرجل إذا تفرد بالرواية كما نقل ذلك الحافظ بن رجب عن الإمام أحمد أنه إذا تفرد بالرواية أنه لا يعتد بهذا التفرد، فقد ضعف بسبب أو ذكر يعني أن تفرده بسبب فقده لكتبه، فلذلك لم تقبل رواية. وهذه الرواية فليرقه أو هذه الزيادة هي من مفاريد علي بن مسهر. وذكرنا أن الرواة عن أبي هريرة كأبي معاوية وعفوا الرواة عن الأعمش كأبي معاوية وشعبة وغيرهم هم من أكثر من يتقن حديث الأعمش، فلم يذكروا هذه الزيادة ولم يأتي بها إلا علي بن مسهر، وكما قلنا هذا مما يؤدي إلى تضعيف رفع هذه الزيادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا ما يتعلق بغريب الحديث، فقوله طهور بضم الطاء هذا يدل على أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يدل على نجاسته. وذكرنا سابقا في أوائل الدروس ما الفرق بين طهور وطهور وسحور وسحور وغسل وغسل ونحوها. وإناء أحدكم قلنا أن هذا يدل على العموم في جميع الآنية، واستثنينا من ذلك من قوله إناء أحدكم أنه لا يدخل فيه الأحواض الكبيرة التي قد يلغ فيها الكلاب، وإنما يدخل فيه فقط ما يستعمله الإنسان من في طعامه وشرابه، ولذلك قال إناء أحدكم. نعم. وذكرنا من مسائل الحديث في الدرس الماضي المسألة الأولى في حكم الغسلات السبع، وذكرنا اختلاف العلماء في هذه المسألة على قولين. الجمهور قالوا بوجوب التسبيع لظاهر النص، وخالف في ذلك من خالف وقالوا إن التسبيع هنا مستحب، وقاسوه كما قلنا على سائر النجاسات، وأيضا استدلوا بحديث يغسل يعني الإناء الذي وقع فيه الولوغ ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وقلنا أن هذا الحديث ضعيف، وقالوا إن الأمر بالغسل سبعا نسخ بعد نسخ قتل الكلاب، وقلنا أن هذا يرد عليه حديث عبد الله بن مغفل لأن فيه الأمر بالقتل قتل الكلاب ثم الأمر أو النسخ هذا الأمر ثم إباحة اقتناء بعض الكلاب، ثم ذكر في نفس الحديث بعد بيان ما يجوز اقتناؤه من الكلاب أنه يغسل إذا ولغ الكلب. وذكرنا أن الراجح في ذلك التسبيع أنه واجب وليس بمستحب. وأيضا المسألة الثانية في حكم سؤر الكلب، أيضا ذكرنا أن هذه المسألة مبنية على مسألة نجاسة الكلب، وذكرنا الخلاف في مسألة نجاسة الكلب أن هناك من قال بنجاسته مطلقا شعره وبوله وروثه ولعابه، وهناك من قال بطهارته كله حتى لعابه، طبعا ما عدا البول والروث لأن هذا نجس في جميع الحيوانات الغير مأكولة اللحم، وهناك من فرق كشيخ الإسلام وغيره وهي رواية أنه طاهر أنه طاهر شعره، لأن شيخ الإسلام له قاعدة في ذلك أو قول مشهور أنه يبيح أو يرى طهارة الشعر والوبر والريش وكل ما لا تدخله الحياة أي ما لا يدخله الدم من هذه الأشياء إذا جزت من الحيوان النجس أو من الميتة، يرى أنها من الطاهرات لأنها لا تدخلها الحياة. وذكرنا أن هذا هو القول الراجح بأن لعاب الكلب وفضلاته هي النجسة لورود النص في ذلك، وأما شعره إن كان يابسا